الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل شيخنا عنا خيرا وارفعنا وعن كل سوء مكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجد هذا بمئة صلاة. رواه أحمد وصححه ابن حبان. قال الصنعاني رحمه الله: وعن ابن الزبير هو عند الإطلاق يراد به عبد الله. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا. الإشارة تفيد أنه موجود عند الخطاب، فلا يدخل في الحكم ما زيد فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجد هذا بمئة صلاة، المحفوظ في الصحيح بمئة ألف صلاة، هذا هو المعروف، هذا صحيح عندنا، لكن يكون ما جاء في الصحيح وما جاء من الألفاظ الأخرى بمئة ألف صلاة فيه مزيد على ما هنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: يدخل شيئا. قال: أفضل من ألف صلاة، وفي رواية خير، وفي رواية تعدل ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجد هذا بمئة صلاة. وفي لفظ عند ابن ماجه وابن زنجويه وابن عساكر من باب ألفاظه في الصحيح، هذا الألفاظ والفاظ الحديث باب طرقه والفاظه، هذا حديثه في الصحيح. قال: من حديث أنس: صلاة في مسجده بخمسين ألف صلاة. وفي لفظ عند أحمد من حديث ابن عمر: صلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. وفي لفظ عن جابر: أفضل من ألف صلاة فيما سواه. أخرجها أحمد وغيره. رواه أحمد وصححه ابن حبان. روى الطبراني عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في مسجدي بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة. ورواه ابن عبد البر من طريق البزار. قال البزار: هذا إسناد حسن. قال: قلت: فعلى هذا يحمل قوله في حديث ابن الزبير بمئة صلاة، أي من صلوات المسجد فتكون بمئة ألف صلاة فتوافق الحديثات. قال أبو محمد بن حزم رحمه الله: رواه ابن الزبير عن عمر الخطاب بسند كالشمس في الصحة، ولا مخالف له من الصحابة، فصار كالإجماع. وقد روي بألفاظ كثيرة عن جماعة من الصحابة، وعددهم فيما اطلعت عليه 15 صحابيا، وسرد أسماءهم. قال: وهذا الحديث وما في معناه دال على أفضلية المسجدين على غيرهما من مساجد الأرض، لمساجد الأرض على تفاضلهما فيما بينهما. وقد اختلفت أعداد المضاعفة كما عرف، وقد جاء أيضا في لفظ صلاة المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، وتكون هذه المساجد الثلاثة أفضل المساجد على وجه الأرض، وأفضل مسجد على الإطلاق هو المسجد الحرام. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيها آيات بينة مقام إبراهيم من دخله كان آمنا. قبع لكنه ليس له من الأحكام ما لها، وإن كان من حيث الأفضلية نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره راكبا وماشيا. نعم. قال: والأكثر دالا على عدم اعتبار المفهوم الأقل والحكم الأكثر، لأنه صريح. سبقت الإشارة إلى أن الأفضلية بمسجده صلى الله عليه وسلم خاصة بالموجود في عصره، قال النووي لقوله بمسجده والإضافة للعهد. لكن أيضا أهل العلم يرون أنه لمسجده ولما توسع المسجد، يأخذ نفس الحكم. إن كانت الروضة أفضل، لكن الحكم كل ما حصل من توسعة في أي مسجد من المساجد فإن هذا شامل، يعني شامل له، ندخل فيه. قال قلت لقوله هذا ومثل ما قال النووي من الاختصاص نقله المصنف رحمه الله عن ابن عقيل الحنبلي، وقال آخرون إنه لا اختصاص بالموجود حال تكلمه صلى الله عليه وسلم، بل كل ما زيد فيه داخل في الفضيلة. قال وفائدة الإضافة الدالة على اختصاصه دون غيره من مساجد المدينة لا أنها الاعتراض عما يزيد فيه. صواب. قلت بل فائدة الإضافة الأمران معا. قال من عمم الفضيلة فيما زيد فيه إنه يشهد لهذا ما رواه ابن أبي شيبة والديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي هريرة مرفوعا لو مد هذا المسجد إلى صنعاء لكان مسجدي. حتى ولو لم يثبت الحديث، لكن يعني فعلا أنه ما سيقال أنه غير مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كان. وهو الديلمي مرفوع عن هذا المسجد وما زيد فيه فهو منه، وفي سنده عبد الله بن سعيد المقبري وهو واهم. حتى ولو لم يثبت المقبري هذا واهي، لكن هذا هو الشأن الذي عليه الصواب وعدة آثار أنه كل ما زيد في المسجد فهو منه. قال وأخرج الديلمي أيضا حديثا آخر في معناه إلا أنه حديث معضل، وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال زاد عمر بالمسجد من شاميه ثم قال لو زدنا فيه حتى بلغ الجبانة لكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه عبد العزيز بن عمران المدني متروك، ولا يخفى عدم نهوض هذه الآثار، ابن المرفوع معضل وغيره صحابي. ثم هل تعم هذه المضاعفة الفرض النمل أو تخص بالأول؟ قال النووي رحمه الله إنه يعمهما، وخالفه الطحاوي والمالكية مستدلين بحديث أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وقال المصنف رحمه الله يمكن بقاء أفضل صلاة المرء على عمومه فتكون النافلة في بيته بمكة أو المدينة تضاعف على صلاتها في البيت بغيرهما، وكذا في المسجد وإن كانت البيوت أفضل مطلقا. قال قلت ولا يخفى أن الكلام المضاعف من المسجد لا في البيوت في المدينة ومكة إذ لم ترد فيهما المضاعفة بل في مسجديهما. وقال الزركشي إن تضاعف النافلة في مسجد المدينة ومكة وصلاتها في البيوت أفضل، قلت يدل لأفضلية النافلة في البيوت مطلقا محافظته صلى الله عليه وسلم على صلاة النافلة في بيته وما كان يخرج إلى مسجده إلا لأداء الفرائض مع قرب بيته من مسجده. ثم هذا التضعيف لا يختص بالصلوات، بل قال الغزالي رحمه الله كل عمل في المدينة بألف. وأخرج البيهقي عن جابر مرفوعا. الحاصل من هذا هل الأفضلية مخصوصة بالفرض والنفل أم بالفرض دون النفل للحديث المذكور؟ الصواب العموم صلاة فهي نقيرة تشمل الفرض وتشمل النفل، ويكون هذا الحديث أفضل صلاة المرء في بيته للمكتوبة عاما مخصوصا، هذا شيء. الشيء الثاني هل هذا الفضل يختص بالصلاة أم بالصيام والزكاة وسائر الأعمال أعمال الخير يعني في المدينة؟ لا شك أن الذي يرد فيها سوءا ينمع كما ينمع الملح في الماء، والذي يرد في مكة سوءا وما يرد فيه بإلحاد بظلم لكم عذاب أليم. فبما أنه العذاب وكذلك يتضاعف فالفضل أيضا يتضاعف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صبر على العوائل كانت له أو كان له الجنة أو كانت شافعة لها أو نحو ذلك كما ذكر في كتاب الشفاعة. وكذلك أيضا لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أي ساعة من الليل النهار أو صلى، ففضل الفضل عام الفضل أعم فيهما في المسجدين جميعا، الفضل أعم ولا الضرر أعم. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه لعن الله من أبى محدثا، لعن الله من غير من أبى، لعن الله من لعن والديه، قال من أوى محدثا في البلد الحرام كان إيواه أشد. قال رحمه الله: أخرج البيهقي عن جابر مرفوعا: الصلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، والجمعة في مسجد هذا أفضل من ألف جمعة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وشهر رمضان في مسجد هذا أفضل من ألف شهر رمضان فيما سواه إلى المسجد الحرام. وعن ابن عمر نحوه قريب منه للطبراني في الكبير عن بلال بن الحارث. ولو ثبت لكان نصا، لكن في هذا الحديث بعض الكلام. قال رحمه الله: باب الفوات والإحصاء. خلصنا من هذا لأن ما جاء من الألفاظ بمئة صلاة هذا داخل تحت الأكثر، وجمع بينها الصنعان بالجمع الماضي، وخلصنا أيضا بأفضلية سائر الأعمال وليس بالصلاة فقط، وخلصنا أيضا أن بأن المرسول بها الفرض والنفل وليست خاصة بالفرض كما رجحه النووي رحمه الله، وخلصنا أيضا بأن الصلاة في المسجد بأن أفضل المساجد على وجه الأرض هذه الثلاثة إضافة إلى ذلك قباء، لكن هذه لها أحكام دون قباء، وخلصنا أيضا على أنه لا يقع الحرم في الوجه على وجه الأرض إلا المسجد الحرام والمسجد النبوي، وليس هناك حرم يقال له حرم كما نص على شيخ الإسلام. قال رحمه الله: باب الفوات والإحصار. الحصر المنع. قال أثر أئمة اللغة: والإحصار والذي يكون بالمرض والعجز والفوض ونحوها، فإذا كان بالعدو قيل له الحصر وقيل هما بمعنى واحد. يعني هذا فيه على أن الحصر لا حصر إلا حصر العدو كما أتينا من عباس. قال عن ابن عباس قال رضي الله عنهما قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجمع نساء ونهر هديه حتى اعتمر عاما قابلا، رواه البخاري. قال الصنعاني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجمع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا، رواه البخاري. قال: اختلف العلماء بماذا يكون الإحصار، فقال الأكثر يكون من كل حابس يحبس الحاج من عدو ومرض وغير ذلك، حتى أفتى ابن مسعود رجلا لدغ بأنه محصر، وإليه ذهب طوائف من العلماء منهم الهادوية والحنفية، وقالوا إنه يكون بالمرض والكسر والخوف، وهذه منصوص عليها ويقاس عليها سائر الأعذار المانعة، ويدل عليه عموم قوله تعالى: فإن أحصرتم، وإن كان سبب نزولها إحصار النبي صلى الله عليه وسلم للعدو فالعام لا يقصر على سببه. وفيه ثلاثة أقوال أخرى: أحدها أنه خاص به صلى الله عليه وسلم وأنه لا حصر بعده، هذا ما هو صحيح. والثاني لأن الله قال: فإن أحصرتم، والعموم شامل له ولمن ولسائر المكلفين. والثاني أنه خاص بمثل ما اتفق له صلى الله عليه وسلم، فلا يلحق به إلا من أحصره عدو كافر. هذا هو الأقرب الذي سيؤيده حديث ابن عباس وقول ابن عباس. الثالث أن الإحصار لا يكون إلا بالعدو كافر كان أو باقيا، وهو أيضا داخل تحت ال بقية أيضا، يعني من حيث أنه بالمرض كما تقدم عليه حديث الحجاج بن عمرو سيأتي فيه كلام. قال: والقول المصدر هو أقوى الأقوال. أيهما المصدر؟ أي الأول. وليس في غيره من الأقوال إلا آثار أو فتاوى للصحابة. هذا وقد تقدم حديث البخاري وأنه صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق، وذلك في قصة الحديبية. قال: وحديث ابن عباس هذا لا يقتضي الترتيب كما عرف، ولم يقصده ابن عباس، إنما قصد وصما وقع من غير نظر إلى ترتيب. وقوله نحر هدية وإخبار بأنه كان معه صلى الله عليه وسلم هدي نحره هنالك، ولا يدل كلامه على إيجابه. وقد اختلف العلماء في وجوب الهدي على المحصر فذهب الأكثر إلى وجوبه، وخالف مالك فقال: لا يجب والحق معه. فإنه لم يكن مع كل المقصرين هدي، وهذا الهدي الذي كان معه صلى الله عليه وسلم ساقه من المدينة متنفلا به. يا من كان معه هدي نحى هديه، من لم يكن معه لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهو الذي أراده الله تعالى بقوله والهدي معكوفا أن يبلغ محلا. والآية لا تدل على الإيجاب، أعني قوله تعالى فيما قصدت فما استيسر من الهدي وحققناه بمنحة الغفار حاجة ضوء النهار، وقوله حتى اعتمر عامل قابلا إلى إنه يدل على إيجاب القضاء على من أقصر. والمراد أما من كان قادرا فعليه هدي الآية، وأما من كان غير من كان عاجزا كما هو الشأن من كان معه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم، ليس عليه صيام بدل ذلك يسقط عنه. قال والمراد من أفسر عن نفل، وأما من أفسر عن واجب من حج أو عمرة فلا كلام أنه يجب عليه الإتيان بالواجب إن منع من أدائه، والحق أنه لا دلالة في كلام ابن عباس على إيجاب القضاء، فإن غاية ما فيه أنه أخبر أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر عاما قابلا، يعني ليس معنى أن من أحصر وجب عليه أن يحج من عام قابل، سواء أحصر عن عمرته فوجب عليه أن يعتمر أو أحصر من حجه فواجب عليه أن يحج. وحديث الحجاج بن عمرو من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل حديث ذكره الشيخ في صحيح المسند، لكن مع ذلك فيه كلام فيه ضعف بيناه فيما مضى أو في كتاب المناسك، حاصله أنه لا يعني ماذا اعتبروه معلل. ويبقى من هذا على أنه إن كان قد حج حجة الإسلام فليس بلازم عليه أن يحج إلا أن يحج تطوعا، وإن كان لم يحج فعليه الحج أي حجة الإسلام يبادر بها من باب الحث على المبادرة والمسارعة بالواجب. فكلام الصنعاني هنا كلام طيب، هو الذي يكون رجح لنا. قال رحمه الله تعالى ولا كلام أنه صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في عام القضية، يعني الذين قالوا عليه الحج من قابل استندوا إلى هذا، قالوا قاض النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر من قابل، فكان هذا الاعتمار قضاء للعمر التي فاتتهم، والصحيح ليست بقضاء بل قضية، عمرة القضية وليست عمرة القضاء، ومن سماها عمرة القضاء أي عمرة التي قضى عليها المشركين أنه يعتمر في العام القابل العام السابع في السادس صد ورد، ثم اتفق معهم على أنه إذا أراد أن يأتي من قابل فأتى لا قضاء، لأنه الذين أتوا معه في المرة الأولى لم يأتوا كلهم، ولو كان قضاء ما جاز لأحد أنه يتخلف عن ذلك القضاء اللازم كما بينه ابن القيم رحمه الله زاد المعاد، ولكن عمرة القضاء باعتبار عمرة القضاء الذي قضي به بينه وبينهم المقاضاة المحاكمة الصلح هكذا. قال ولكنها عمرة أخرى ليست قضاء عن عمرة الحديبية، أخرج مالك بلاغا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حله أصحابه الحديبية فنهروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصلي يصل إليه الهدي وقبل أن يصل إليه الهدي، ثم لم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه ولا من كان معه يقضون شيئا ولا أن يعود بشيء. وقال الشافعي يعني معناه أنه لو كان القضاء لخطبهم النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم القضاء من قابل من كان حيا، لكن لم يأمرهم بشيء ذلك. قال وقال الشافعي فحيث أحصر ذبح وحل ولا قضاء عليه من قبل من قبل أن الله تعالى لم يذكر قضاءنا، ثم قال لأن علمنا من متواطئ أحاديثهم أنه صلى الله عليه وسلم أنه كان معه صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية رجال معروفون، ثم اعتمروا عمرة القضية فتخلف بعضهم في المدينة من غير ضرورة في نفس ولا مال، ولو لزمهم القضاء لأمرهم بأن لا يتخلفوا عنه، وقال إنما سميت عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، لا على أنه واجب قضاء تلك العمرة. وقول ابن عباس ونحر هدية، اختلف العلماء هل نحر يوم الحديبية بالحل أو بالحرم، وظاهر قوله تعالى والهدي معقوبا أن يبلغ محله أنهم نحروه في الحل، وفي محل نحر الهدي المحسن أقوالا. الأول للجمهور أنه يذبح هديه حيث يحل في حل أو حرم، حيث يحصر، إذا أحصر في مكان نحر فيه وانصرف، هذا هو الصواب. الثاني للهذوية والحنفية أنه لا ينحره إلا في الحرم، هذا قد لا يسعه، ربما يصد دون الحرم فيه تكليف ما يشد. الثالث ابن عباس وجماعة أنه إن كان يستطيع البعث به إلى الحرم وجب عليه ولا يحل حتى ينحر، حتى ينحر في محله، وإن كان لا يستطيع البعث به إلى الحرم نحره في محل إحصاره. وقيل إنه نحره في طرف الحديبية وهو من الحرم، والأول أظهر. كان أول قول الجمهور أنه يذبح هديه حيث أحصر وحيث يحل ثم ينصرف، والصواب إلى هنا. بارك الله فيك. هذه المرة يقول أنه أحصر من 100 سنين.